ذهنك خصصها تلقائي. لكن انا عايزها قبل التخصص، قبل ما تخصص، قبل ما تضيفها، قبل ما تضيفها لشخص يده بس. لا اقدر اتصور يد محمود ولا يد علي ولا يد سمير ولا يد منصور ولا يد شيء من هذا القبيل ابدا، غير لما اقول يد محمد، يد علاء. اظن يد علاء ما هتلاقي زيها يد في اللاعبين كله، صح ولا لا؟ ولا في غيره، لان بصمات الاصابع عنده بتميزه بلا قادرين على ان يسويها ايه بنان. يبقى لفظ اليد المجرد ده، عرفت يعني ايه لفظ يد مجرد؟ ها يعني ايه لما نقول لفظ مجرد؟ ما هو انتم ان ما تبعتوش معايا كده هتسيبوني، خبالك ازاي. انا ما اقول يد مجرد عن الاضافة، ايه معنى كلمة يد مجرد عن الاضافة؟ لفظ مطلق غير مخصص، معنى كلي، معنى مشترك يصلح اضافته لاي انسان او حيوان او يضاف الى اي شيء على الاطلاق. نقول لك يد وسط، ما فيش حاجة تتقال يد وتسكت. يد ايه؟ خد بالك ازاي؟ ده حتى لما العيل الصغير نوريله على السبورة نرسم له صورة يد، اليد اللي رسمناها يد انسان ولا يد حيوان؟ يد انسان مثلا. انا عشان رسمتها يبقى خصصت على طول، بقت يد مين؟ انسان. طالما رسمتها يبقى يد مين؟ يبقى دي مجردة ولا مخصصة؟ مخصصة. امتى تبقى مجردة؟ عند اطلاقها بدون تقييد. فمثلا يقول لك ان هو بل الذهن ياخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم عند الاطلاق، الاسم المطلق. فقول يد، عين، سمع، ده لا يعني تماثل، وليس الا عشان احكم ان فلان زي فلان. انا بقول يد، هل معنى كده ان يد علاء زي يد محمد؟ ابدا، في فرق بينهم كبير جدا جدا، صح ولا يا اخوانا؟ طيب يبقى العباره دي واضحه؟ ها؟ بل الذهن ياخذ ايه؟ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. واذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما ايه؟ كل يخصه لا يشركه فيه غيره، مع ان الاسم حقيقه في كل منهما. كلمه يعني ايه مع ان الاسم حقيقه في كل منهما؟ يعني لما اقول يد علاء دي حقيقة ولا خيال؟ ها؟ أنت اسمك إيه؟ يد عمار، حقيقة ولا خيال؟ ها؟ أنا عايز أسمعك، وأقول أهو مع إن الاسم اسم اليد حقيقة في كل منهما، نعم، بس مش ممكن تتماثل يد علاء مع يد مين؟ عمار، أبدًا. التماثل ديت مش موجودة. ليه؟ إن واحد يقول لك طب هما شبه بعض، في شبه. لكن في قدر فارق بينهم لازم، ان وده اللي ربنا ذكره في قوله ده اعجاز بلا قادرين على ان يسويها ايه؟ بنانا. هم بيعملوا الفيش والتشبيه ليه؟ لما يكون واحد احتمال ان يكون عامل جوازين او ثلاثة سفر وبيشتغل في التزوير تجيبوه وتميزوه منين؟ من البصمات، لان هنا هتفصل هتفصل، فمش ممكن تتماثل يد فلان مع يد فلان. في قدر مشترك نعم، وفي قدر فارق نعم. ولذلك العبارة اللي قالها ابن تيمية ما من شيئين إلا بينهما إيه؟ قدر مشترك وقدر فارق. هنيجي لها ثاني مرة ثانية إن شاء الله تعالى. نواصل. صلى الله على رسول الله. ها؟ أيوه ما احنا شلناه وكتبنا إيش؟ نعم. هو الاسم المطلق ممكن مسمى للزيادة. ده انت هتشوف العبارة اللي جاية ديت. احنا كده تهيأنا عشان نعرف قضية اللفظ عند التجرد. دايما كده بقول لكم اللفظ عند التجرد له معنى. المعنى ده يتصور الذهن لكن ملوش حقيقة. كده واضح؟ اما اقول مثلا فيل كبير وطائر كبير، معلش هنخيلكم بالطائر والفيل لكن دي مهمة عشان تفهم هنعمل ايه. فيل كبير وطائر كبير، لفظ كبير هنا له ثلاث استعمالات. الاستعمال الاول عند الايه؟ ها؟ التجرد، ان انا اقول كبير واسكت، لا اضيفها لطائر ولا اضيفها لايه؟ لفيل. ده الذهن ممكن يسمع كلمة كبير

توافق تلك الأسماء. شوف زي ما تقوله إيه، شوف اللفظ، توافق تلك الأسماء إذا قطعت، يعني جردت عن إيه؟ ها؟ عن الإضافة والتقصير. يعني كلمة سميع لا ضبط المخلوق ولا ضبط الخالق، مجردة عن الإضافة تتوافق. نعم، لأن السميع هنا والسميع هنا ده لفظ مشترك، إنما لما أضيفه ما أقدرش أتخيل الاثنين متماثلين أبدا، لا يمكن فيه تماثل بينهم. ولم يلزم، اقروا كده، ها، ولم يلزم من اتفاق الاسمين، ها، اقروا كده، لا شيلوا شيلوا الواو، لان الواو دي ما تجيبش المعنى، دي غلط، شفت ده خطا مطبعي، يعني مش ممكن يقول كده. ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما. اهو الاخ اللي حقق الكتاب، لان هو بس بيركز على الاحاديث وبتاع، لكن لو هو متخصص كويس في العقيده هيقول لك ايه، بص شوف ان هو تشيل دي خالص، ما ينفعش، لازم يشيل، ويشير بالهامش ان لا يستقيم المعنى مع وجود الواو ان كانت دي في اصل الطبعه. المحققين لما واحد يكون مسجل رساله ماجستير ويجي يناقش يقول له يا ابني انت ما اشرتش دي ليه في الهامش؟ انت سبتها ليه؟ ده كده تنسي في المعنى، المعنى لا يستقيم. ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهم، فشيل الواو. حتى هنا في طبعه ثانيه بشوف المحقق الثاني ده حشه ولا لا، لكن ازاي الراجل ده من بيروت. ولهذا بسم الله منه، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما، شال الواو فعلا، خد بالك ازاي؟ ده كويس، جايز خطا يعني مطبعي. انتهت كده عند تماثل مسماهما، الفصله دي تشيلها وتحط نقطه، يعني كده انتهت الجمله. بداية جديدة بقى، واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما. يعني ايه؟ بقول اتحاد الاسم زي كلمة سميع لوحدها عند الإطلاق من غير ما اضيفها، سميع مطلقة كده من غير ما اضيفها الإنسان ولا للرحمن ولا لرب العزة والجلال، سميع. اتحادها عند الاطلاق وعند التجريد عن الاضافه والتخصيص، يعني اضفتها ولا خصصت حد بكلمه سميع عند الاضافه والتخصيص، لا يلزم ايه؟ اتفاقهما اللي هما المسميات، لا يلزم ايه؟ اتفاقهما. ولا تماثل المسمى عند الاضافه والتخصيص، كل برضو الكلام هو ده اللي بيدور عليه ابن تيميه، فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافه والتخصيص. هنا بقى هيبدا يجي لنا القران والسنه بعد ال، شوفوا بقى الكلام كده، اقرأوا معنا بقى يا اخوان. فقد سمى الله نفسه ايه؟ حيا، فقال الله لا اله الا هو، ها؟ الحي هنا يعود على مين؟ مقيدة ولا مخصصة؟ اصل مش مقيد اسم مقيد، لا، مقيدة يعني مضافة إلى الله عز وجل. المقصود بها ربنا الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا، فقال يخرج، ها؟ الحي من الميت. ويخرج الميت من الحي. وليس هذا الحي مثل هذا الحي. كده الكلام بقى سهل خالص اهو. لأن قوله الحي اسم لله مختص به. يبقى الحي اللي هو الحي القيوم. اسم مختص برب العزة والجلال ما أطلقوش. يعني ما قالش حي وسكت. لو قال حي وسكت يبقى ده لفظ عام مشترك ممكن يستخدم على كل الأحياء. لكن ربنا سبحانه وتعالى خصصها بنفسه، فقال الله لا اله الا هو الايه؟ الحي، حي القيوم. وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به. وانما يتفقان، ها؟ اظنها سهل الوقت. اذا ايه؟ ها؟ اطلق وجرد عن التخصيص. ان واحد يقول كلمه حي. حي ما دي ممكن استخدمها في اي واحد. مشترك عند الكل. ها؟ لا الـ الـ الـ الـ مش اصل الصفه، ما تقولش اسمها اصل الصفه، اسمها اللفظ عند التجرد. حاول تستخدم الالفاظ اللي ما تحطكش في ايه؟ في خلل، لان انت لو قلت اصل الصفه مع اللي قدامك مش هيفهمك. انما تقول لا، الوصف عند التجرد عن الاضافه. الوصف عند الايه؟ عند التجرد. عند القطع عن الإضافة، عند الإطلاق وعدم التخصيص. كده الألفاظ اللي إيه ياريت تكتبهم، ها بيسجلوا. هيبقى حاولوا يا شباب الله يبارك فيكم استخدموا هذه الألفاظ دي عشان اللي قدامك لما تيجي تكلمه تفهمه. إنما لو قلت له مثلا زي ما الأخ قال أصل الصفة، حكاية أصل الصفة إيه؟ أصل الصفة في أصل الصفة وفرع الصفة، اللي قدامك حيتوه. فأنت تقول لا، الصفة المجردة عن الإضافة، لا أضفتها للمخلوق ولا أضفتها للإيه؟ للخالق. ولذلك في بعض القواعد إحنا ذكرناها في الأسماء، زي إيه؟ إحنا قلنا في القاعدة رقم أو الشرط الرابع عشان نعرف أسماء الله الحسنى، دلالة الاسم على الوصف، اللي هي الخمسة، معلش الخمسة، دلالة الوصف على الكمال المطلق. فإن كانت الصفة عند التجرد عن الإضافة تنقسم إلى كمال أو نقص. فواحد مش قادر يفهم يعني إيه عند التجرد عن الإضافة، فأقول لك يعني إيه عند التجرد عن الإضافة دي؟ تم أي صفة من الصفات طالما نسبت للمخلوق تبقى نقص ولا يصح نسبتها إلى الخالق باعتبار التماثل، يعني ده شبه دي. تم ده موجود في كل الصفات، أنا بكلم الصفة عند الإيه؟ التجرد. يعني مثلا إيه؟ النسيان. ربنا يقول نسوا الله فنسيهم. والسكوت، وسكت عن أشياء، ها؟ عن غير نسيان، وسكت عن شيء. هل ربنا يوصف بالسكوت؟ السكوت هو برضو بينقسم إلى كمال أو نقص عند التجرد، والنسيان ينقسم إلى كمال أو نقص عند التجرد. التردد عند التجرد ينقسم إلى كمال ونقص. المكر عند التجرد إلى كمال ونقص. الكيف عند التجرد ينقسم إلى كمال ونقص. فأي اسم أخذ من هذا ورد في القرآن ليس من أسماء الحسنى المطلقة، لازم أقيده بموضع الكمال، وده هيجي وقتها. إنما القصد أنا أقول لك إن مثل هذه سببها إن اللي ما فهمش الكلام سببه إنه مثل هذا الفهم يغيب عنه في قضية الوصف عند التجرد عن الإضافة وعدم التخصيص. طولت عليكم؟ خلاص كمان شوية صغيرين وخلاص. طيب، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق، ها عايز واحد يشرح لي بقى، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. ايوه، واحد يقول لي واضرب لي مثل، يبقى احنا كده تاكدنا اللي قاعدين فيهم. خلي من الجماعه اللي هنا عايزين لورا، بيقول لي العباره ثانيه اهو، انتوا معاكم كتاب ولا معاكوش؟ من طلبه العلم معاش كتاب؟ احنا وزعنا كتب لما قلنا بس. فمانيش عارف اللي جاي دي جاي اول مره يحضر، ها اول مره تحضر وهتحضر على طول ولا ها ياخد الكتاب وما يجيش تاني؟ اذا كان هيحضر ويتابع خلاص، اخواننا هنا بيوفروا بعض النسخ الله يجزيهم خير في الفرع، وجزاه الله خير الشيخ عبد العزيز عاشور، يعني اي بواجب صراحه ربنا يجعله من بين حسناته. بالنسبه لطلبه العلم، وجاي طلبه العلم النهارده اتاخروا لانهم يظنوا ان لسه مسافر، لكن نعم يا ريت تسمعوها هتفيدكم جامد ضروري. موجوده عند الاخ نوت اللي بيسجل، والاخوه اللي سجلوا المحاضرات، اي واحد سجل محاضره يجيبها على صفر. يعني انت سجلت اربع خمس محاضرات هنجمعها كلها علشان نرتبهم على حسب المحاضرات. طيب الله يكرمك، في اي موقع؟ بيبقى لازم اشتراك له بتاعه كده يعني. لا ممكن تنزل يحطها على اسلام مويه، يحطها على اي موقع بحيث انه يدخل يجيب عرض. ايوه. هتشرح؟ يلا، انا لو كان معايا هديه كنت جبت لك. ايوه، ولكن ليس المطلق ايه؟ ها؟ مسمى موجود في الفرق. ايوه. اللي هو اللفظ المجرد عن اضافه. زي ايه؟ يعني مش واقع. ممكن الذهن يتصور ان اللفظ ده هو يطلق على ايه؟ على كله، على كل مسمى. احسن. فكويس قوي ان انت وصلت لك المعلومه كده وعدت العمود.

المفضال، المفضال يعني الله يكرمك يعني وصف الناس. ماذا عن أخبار الدورة التي ستقام في هذا المسجد؟ إن شاء الله عز وجل قريبا تسمعون خيرا. إحنا بس أهم حاجة نشوف الضوابط المطلوبة، نشوف إخوة على مستوى علمي حافظين القرآن، وبعض إخواننا بيتصل عشان يسألوا عن الشروط، إن الأخ يكون مؤهل، يكون جاهز عشان يدرس حاجات على مستوى عالي من الفهم والعقيدة، بحيث كلام ابن تيمية ما نقعدش نفصص فيه التفصيص اللي كل مرة يستدعي، لأن في ناس جاية لأول مرة يحضروا. ولذلك أنا بقول لطلبة العلم يا ريت الله يبارك فيكم تيجوا على نفسكم شوية وما تغيبوش في محاضرة العقل. ليه؟ لأن اللي بيغيب محاضرة أو بيجي لأول مرة أو تعد عليه المحاضرة بيتعبنا عشان نوضح اللي فات. فأتمنى من المتابعة إن احنا نصل إلى الفهم السليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. الأخ ما فصل أيوة أيوة الأخ اللي معاه الاسطوانات أو معاه الاسطوانات المحاضرات السابقة، يا ريت اخواننا اللي هم عندهم اسطوانات الخارج مش الخارج الديني يعني الخارج المسجد يتعرضوا فيها. على